سهول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عزوز عبد الله المقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا يا حضرات راجل مريض مصاب في حادث طريق، كنت بشتغل مساعد صيدلي وقعدت في البيت بعد الحادثة، لا شغلة ولا مشغل. علشان كده حمدنا ربنا لما زوجتي عرفت إن في مسابقة لتعيين مدرسين ابتدائي وهي معاها المؤهل المطلوب، راحت مقدمة أوراقها على طول، لكن للأسف ما قبلوهاش. ده نصيب يا مؤمن. اه والله نصيب. هي الست الحقيقة عملت اللي عليها وربنا ما أرادش، يعني خلاص فرصة تانية بقى إن شاء الله. بس إحنا ظروفنا صعبة يا سعادة البيه المحترم، وكنا في أمس الحاجة للوظيفة دي، فياريت حضرتك يعني. ياريت ايه يا مواطن، ياريت ايه؟ دي مسابقة يا سيدي، يعني ناس بتمتحن المتسابقين، واللي ما بينجحش ما بيتعينش، واللي بينجح بيتعين. خلاص اللي ما بينجحش ده بنقول له فرصة تانية. عشان كده بقول سعادتك معلش فرصة تانية ان شاء الله. وصل لك يا ابراهيم، وهات لي علبة كشري وخليه كتر الشطة الله يكرمك. الكلام وجعني قوي بصراحة، حسيت اننا داخلين في حارة سد، وقعدنا أنا وزوجتي ندورها في دماغنا ونسأل نفسنا هنجيب منين وهنعيش إزاي وإحنا معانا تلات عيال، واستلفنا من ناس كتير وما عادش فيه حد هيسلفنا تاني، يعني ملهاش حل. وزوجتي حاولت تشوف أي شغلانة في أي محل، لكن كانوا بيشترطوا عليها الخبرة. ولاد الحلال قالوا لنا اكتبوا التماس وقدموه للسيد وزير التربية والتعليم، قلنا نعمل كده. حاضر حاضر يا سيدي، هات الالتماس وانا اقدمه لك، بس ما وعدكش باي حاجه، يعني ممكن اول خطوه دي ما تنفعش ويطلع نقبك على شغل. اه يا سعاده البيه، بشر ولا تنفر، حاول تديني امل ان بكره جاي احسن ان شاء الله. بكره الجمعه ان شاء الله اخويا، اجازه يعني، اديك امل واخليك تعيش في الوهم وفي الاخر تفوق على الحياه المره. خلاص يا مواطن ماشي، هات الالتماس وانا هقدمه لك، واللي فيه الخير يعمله ربنا. هات يا مواطن هات. وقدمت الالتماس وكل امل ان معالي الوزير يقبل التماسنا ويعين زوجتي بالامر المباشر، وعشنا حضرات على الامل ده، وحلمنا بحل المشكلة وزوال الكرب اللي احنا عايشين فيه. وفات الاسبوع يا حضرات، ورحت لسيادته واسأل عن الالتماس اللي قدمناه. لا والله يا حبيبي للأسف يا أستاذ عزوز، الالتماس تم رفضه يا سيدي، وما فيش قدامكم بقى غير انكم تنتظروا مسابقة تانية قادمة ان شاء الله. ما احنا مش هنقدر نستنى لحد ما تيجي مسابقة تانية، والله اعلم ان كانت هتنجح المرة الجاية ولا ما تنجحش، واحنا علينا التزامات وبيت مفتوح وعيال ليهم طلبات ما بتخلصش، هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ انا اسف يا حضرات لو كنت حملتكم همنا، لكن احنا عشاننا تقفوا معانا وتوصلوا صوتنا لسيادة المحافظ، يمكن يقدر يعين زوجتي في اي وظيفة تعيننا على الحياة. يا ترى ممكن يا حضرات ولا مش ممكن؟ أحمد كريم، رضا سليمان.